لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا حول وسائل وأسباب تحصيل الخوف من الله وزيادته في القلب. والليلة مع سبب جديد من هذه الأسباب، وهو السبب قبل الأخير، ألا وهو هم الخاتمة. الواحد منا إذا كان مقبلا على أمر من الأمور لا علم له به ولم يجربه قبل لأهمه ذلك، وهذا في أمور الدنيا كاختبار ودراسة أو سفر وتجارة ونحو ذلك، لكن هذه الهموم أحبتي تتضاءل وتتصاغر إذا ما تفكرنا في هم الخاتمة. شيئان أخاف الصالحين من عباد الله، حاجتين بيخوفوا الصالحين من عباد الله: خوف السابقة وحذروا الخاتمة. خوف السابقة وهو ما كتب للعبد في الكتاب الأول، هل هو من الأشقياء أم من السعداء؟ نسأل الله أن يجعلنا جميعا من السعداء وأن يتوفانا على حسن الخاتمة. فالله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب وأرشد العباد إليه ودلهم عليه بآياته الكونية والقرآنية، وجعل لهم إرادة بها يختارون ما يشاءون من خير وشر، فكل ساع إلى قدره عامل بما في كتابه. قال الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وتأمل وتفكر في الآية في ذكر فعل العبد وإثباته، وأن الإنسان مؤاخذ بفعله كي لا يتعلل أحد بما كتبه الله عز وجل، فإنك ما تحاسب إلا على شيء قد فعلته واخترته بإرادتك. الصالحون مع حرصهم على طاعة ربهم واجتهادهم فيها لا يأمنون، لا يعجبون، بل يخافون ويحملون هم السابقة، وأيضا يحملون هم الخاتمة بما يختم للعبد. قال ابن الجوزي رحمه الله: خوف السابقة وحذر الخاتمة قلقل قلوب العارفين. خوف السابقة وحذر الخاتمة قلقل قلوب العارفين. كيف ستختم حياة العبد؟ تلك اللحظات الأخيرة في صحيفة العبد ما أخطرها، إذ يبعث كل عبد على ما مات عليه. هي إذن آخر لحظات الدنيا وأول لحظات الآخرة. أعني أن اللحظات التي تختم بها حياة العبد في هذه الدنيا تبدأ بها حياته الآخرة، فيبعث كل عبد على ما مات عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، للعبد حالان: إما أن يكون مسيئا وإما أن يكون محسنا. فالمسيء حري به أن يخاف عاقبة ذنوبه وما توعده الله عز وجل عليها، حري به أن يخاف أن يأتيه الموت قبل التوبة. قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. النظر في الكون نظر يدل على توحيد الله عز وجل ووجوب إفراده بذلك، يقود العبد لذلك، والنظر كذلك في خاصة أنفسهم قبل أن يفجأهم الموت وهم في غفلة. الحالة الثانية للإنسان أن يكون محسنا، ولعل البعض حينما يكون كذلك يصاب بشيء من الغرور والعجب. لذلك نقول وإن كان الإحسان سبيل حسن الخاتمة نعم، ولكن من يدري هل قبل منه عمله وسعيه أم رد عليه؟ من يدري بماذا ستختم له حياته؟ ما الذي سيحدث له في بقية عمره؟ فقد يزيغ بعد الهدى، قد يميل بعد الاستقامة، كأن تهتف به شهوة فيرجع القهقرى ويلبي نداء أسرها، أو تعرض له فتنة فيقع في مخالبها، أو تهجس في عقله شبهة فتغتال يقينه، ولا ينكر عاقل إمكان حدوث مثل ذلك. فكم رأينا وكم سمعنا عمن إذا لاح فجر أحدهم فجر، وإذا أوشكت على المغيب شمس صيامه أفطر، نسأل الله العافية. هذه خاتمة تبين ذلك. وقبل أن نذكرها نقول نحن لا نجزم لأحد بجنة ولا نار ولا بحسن خاتمة ولا سوء خاتمة، ولكن يرجى للمحسن ويخشى على المفرط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيسأل هيموت، قالوا له لا إله إلا الله، قال أنا عايز أشوف فلانة. يا ابني أنت بتموت، إحنا في إيه ولا في إيه؟ قول لا إله إلا الله. قال لهم نفسي أشوفها قبل ما أموت. لا مش مراته ولا أخته ولا أمه، واحدة مسك إيدها وقال لها بحبك بحبك بحبك، ومات ومات. يا ترى هذا أنا ربنا السيد عبر السالم إكسبريس لما رحنا نتلقى الغرقى نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم، خارج راجل بيقول الشنطة تعب عمري. يا عم انت بتموت قول لا إله إلا الله. الشنطة الفلوس، الشنطة الفلوس، الشنطة الفلوس، ومات وهو يقول الشنطة الشنطة الشنطة الفلوس الفلوس. يا ترى هتقول لا إله إلا الله عند الموت ولا هتغسلك ذنوبك ويتخلى عنك ربك؟ لأن نسي ربه في الخلوات، تخلى عنه ربه في أحرز ربه. لذلك كان السلف في قلق عظيم وإشفاق شديد من خوف سوء الخاتمة، تكاد قلوبهم تتقطع وأفئدتهم تتفطر من خوف العذاب، فلا يزال أحدهم يحرص على الأعمال الصالحة ويسأل الله حسن الخاتمة، ولم لا؟ والقلوب من شأنها التقلب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، والحديث صححه الألباني. فقلب العبد يتقلب، فمرة تجده مقبلا على الله عز وجل وعلى الدار الآخرة، وأخرى تجده نافرا بعيدا عن صراط الله عز وجل ونهجه، منغمسا في وحل المعاصي والشهوات عياذا بالله تعالى. وكل ذلك بلا شك له أسباب يأخذ بها صاحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانا، أي تقلب القلب أشد من تقلب الماء في القدر حينما يغلي. والله عز وجل مقلب القلوب وهي بين أصبعين من أصابعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إن شاء أقامه، وهذا فضل منه ورحمة، وإن شاء أزاغه بعدله سبحانه، فهو لا يظلم الناس شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا مثبت القلوب، وفي لفظ: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ونحن أولى بلا شك بهذا الدعاء، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم من تقلب القلب وانحرافه. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وقال أيضا: والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. وكان أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يعني إذا أقسم على شيء ما يقول لا ومقلب القلوب، كما نقول نحن لا والله ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته. وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا دعاء حري بالعبد أن يحفظه وأن يكثر منه ومن تكراره، فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزيغ قلوبهم. قال الله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقد تكلمنا عن ذلك في الدرسين السابقين. ولعلك تسأل: ما المقصود بسوء الخاتمة، ولمن تكون، وكيف تقع؟ يعني ممكن واحد يعيش حياته على الطاعة ويختم له بالسوء، هل هذا ممكن أم غير ممكن؟ عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون، وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني لا يترك شيئا من المشركين إلا ويتبعه ويضربه ويقتل فيهم، واشتد فيهم بلاؤه. فقالوا، أي الصحابة: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. يعني أكثر واحد بذل جهد وجاهد في هذا اليوم فلان هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. مفاجأة طبعا، يعني إزاي راجل ده مجاهد ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول هو من أهل النار؟ طبعا لا يلزم أن يكون كافرا مخلدا، ولكن استحقها، هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. يعني أنا صاحبه، يعني أنا هصاحبه عشان أشوف هل هذا قلة إيمان وضعف يقين. لا، بل هو يريد أن يعرف السبب، وده اللي احنا بنقوله: السلف حرصوا على أن يتعرفوا على الأسباب التي تسوء لأجلها وبسببها الخواتيم، مع كونهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرتبة لا يصل إليها من بعدهم، ومع ذلك تهمهم وتشغلهم الخواتيم. عشان كده أنا سميت الدرس بتاع النهاردة هم الخاتمة، إنه فعلا ينبغي أن يكون هما يشغلنا ويجعلنا نتفكر فيه ونحسن الاستعداد له. هذا الصحابي قال: أنا صاحبه، لأنه شايف عمل صالح في الظاهر، فهو يريد أن يعرف ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنه إيه؟ من أهل النار. قال: فاتبعه فجرح جرحا شديدا، الرجل ده فاستعجل الموت، يعني ما صبرش، فوضع نصل سيفه على الأرض اللي هو المقبض بتاعه وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. حط السيف كده على الأرض ونام عليه وتحامل على السيف لحد السيف ما طلع من ظهر. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. وهذا تأكيد لما كان عليه الرجل من قبل، ولأنه رأى علامة وآية زادته إيمانا إلى إيمانه. وقص عليه القصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عمدة في الحديث عن هم الآخرة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وحط تحتها ديت خط فيما يبدو إيه للناس، وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري في روايته إنما الأعمال بالخواتيم. إذن إياك أن تغتر، وإن كنت تعمل بعمل أهل الجنة إياك أن تغتر بعملك، لأن العمل الذي أنت قائم به هو من فضل الله عليك ونعمته، فربما أعجب العبد بسعيه وعمله وكسبه فحرم منه وسلب ذلك عنه. قال العلماء إذا كانت الهداية إلى الله مصروفة، هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والاستقامة على مشيئته موقوفة، والعاقبة مغيبة، انت عارف العاقبة يبقى شكلها ايه ولا الخاتمة، والإرادة غير مغالبة، لا يمكن لأحد أن يغالب إرادة الله. قال فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك. ليه؟ فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من ايه؟ من خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره، يعني أن وفقك أنت لكي تطيعه، اختارك أنت لكي تكون مسلما، أعانك أنت فصليت، يسر لك حضور مجلس علم، هذا كله فضل من الله عليك، وقد كتب ذلك في الكتاب الأول. بتفتخر بإيه؟ هو كتب ذلك وهداك إليه وأعانك عليه ويأجرك أيضا بعد ذلك، فبما تفتخر؟ فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره. زي واحد مثلا زي انا كده، الله التليفون ده جميل حلو قوي، طب هو مش ايه؟ مش بتاعك، تفتخر بايه؟ لما تفتخر بحاجة تبقى ايه؟ تبقى بتاعتك، معنى كده. وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير اخلى من جوف البعير. تلاقي بعض الشباب ممكن يبدأ التزام مع إهماله القلب، فربما أخذ بظاهر الالتزام ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبسبب إهمال القلب وفساده ربما وجدته انقلب قبل موته، فبعد أن سلك طريق الاستقامة لكنه في الظاهر كذلك يعمل بعمل أهل الجنة، فإذا جاءه الموت ربما حدث خلل في القلب وربما حدث خلل في العمل، وكان ما قدره الله عز وجل فمات على سوء خاتمة كما سنرى من الأمثلة. فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، فأصبحت وزهرها يابس هشيم، إذ هبت عليها الريح العقيم. كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم، ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العليم سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بإيه؟ بالخواتيم. قال ابن رجب رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، نفس المعنى في الحديث اللي هو ذكرناه اللي هو قصة هذا الرجل، وفي بعض الروايات أن اسمه قزمان، أن هذا الرجل ما كان يقاتل لله وإنما كان يقاتل عن أحساب قومه أو يقاتل حمية، لذلك كانت هذه الخاتمة، إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة لا يطلع عليها الناس، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة لا يطلع عليها الناس. سألت أنا سؤال بقول ممكن واحد يكون مستقيم في الظاهر ومستقيم في الباطن ويموت على حسن خاتمة على سوء خاتمة، ممكن؟ انت سرحان بقى، انت مش انا بقى اللي سرحان، يعني راجل مستقيم ظاهرا وباطنا ويختم له بالسوء، يبقى انت كده بتتهم ربنا بالظل ولا ايه؟ فاهمين الكلام؟ انسان استقام باطنه وظاهره يبقى ده ليه ايه باذن الله؟ حسن خاتمة، يوفق لذلك باذن الله، لكن الخطر في مخالفة الايه؟ الباطن لايه؟ للظاهر أو الظاهر للباطن. قال الإمام أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، الكلام ده مهم جدا، اعلم أن سوء الخاتمة صح بقى، اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها، قول آمين، لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. اعلم أن سوء الخاتمة لا تكون لمين؟ من استقام ظاهره وإيه؟ وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل. موضوع بقى الشبهات، شبهات عن الدين وشبهات عن الإسلام، ويسمع للنصارى ويخش المواقع اللي بتكلم عن الإلحاد، يبدأ يقينه يهتز، يبدأ يشك إلى آخره، فربما ختم له بسوء بسبب فساد القلب. أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، تلاقيه في استقامة لكن ناقصة، كمن يعبد الله على حرف ومصر على الكبائر ويكررها، يوم ممكن يجي في لحظة الموت يختم له بهذه المعصية التي كان يداوم عليها. يقول وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل أو حين ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة، والعياذ بالله ثم العياذ بالله. أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه، أو ثم يتغير حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريق، أي طريق الفساد والانحراف، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. فهو في الكلام المهم ده ذكر لنا عدة أسباب. السبب الأول الشبهات التي تخالط القلب فتفسده، تخالط القلب فتفسده، أو الإصرار على الكبائر، اصحى حج، أو الإصرار على الكبائر، مداومة على المعاصي وعدم التوبة منها ربما يؤدي إلى سوء الخاتمة، أو ضعف الإيمان الذي يستمر عليه العبد بالتفريط مثلا في الفرائض والواجبات ونحو ذلك، وهو قريب ممن قبله فيضعف إيمانه فيشتد عليه الشيطان عند الموت فيموت على سوء خاتمة، أو يكون مستقيما ولكن لا يستمر على ذلك وإنما ينحرف فيأتيه الموت فجأة على سوء الخاتمة والعياذ بالله. عرف بعضهم سوء الخاتمة فقال سوء الخاتمة على رتبتين، إحداهما أعظم من الأخرى. أما الرتبة العظيمة الهائلة، خد بالك ده أخطر نوع من أنواع سوء الخاتمة، إيه بقى؟ أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود. شك في إيه؟ في الله، في الدين، في موعود الله، وإما الجحود، شغل الملحدين ونحو ذلك، فتقبض الروح على حال غلبة الجحود أو الشك، فيكون ما غلب على القلب من عقدة الجحود حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا، وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد، أي يموت على ذلك والعياذ بالله تعالى، فربما مات كافرا فيخلد في النار والعياذ بالله. هذا بعض الناس قبل أن يموت كفر بالله عز وجل، سبحانه وتعالى بعيد والقلب منافق، إذا حاول معه أن يفعل أي بعيد والقلب منافق، إلا من رحم الله جل وعلا. في ذاك الرجل الذي مرض مرضا شديدا وانطلق إليه طبيب من الأطباء، حاول معه أن يفعل أي شيء ما استطاع أن يقدم شيئا، وعلم أن الرجل سيموت، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع موت قد أتى. ما للطبيب يموت، الطبيب نعم يموت، ما للطبيب يموت بالداء الذي كان قد أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء، ومن باعه ومن اشترى. إخواني، هذا الرجل انطلق إليه الطبيب، نعم الطبيب اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ويطلق على البشر فهو اسم مشترك، لكن إذا أطلق على رب العالمين كان يليق بالذات الإلهية وبكمالها، وإذا أطلق على الإنسان كان يليق بعجزه وفقره. انطلق ما استطاع أن يقدم شيئا، قال لابن هذا الرجل إن أباك يحتضن، إن أباك يحتضر، عليك أن تلقنه لا إله إلا الله. تقدم الإبن إلى أبيه وهو يقول يا أبي قل لا إله إلا الله، يا أبي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والأب يتكلم في كل كلام لكنه ما يستطيع أن ينطق بلا إله إلا الله. سبحان الله، كان يستطيع أن ينطق بها من أيام من ساعات، لماذا الأهل لا يستطيع أن ينطق بها؟ يحاول أن يقول لا إله إلا الله، لا، ما يستطيع أن ينطق بها. ما الذي حدث؟ المعاصي. ما الذي جرى؟ الذنوب، مخالفة أمر الله، التجرؤ على الله جل وعلا. وكلنا سنخرج ولا ندري على رضوان من الله أم على سخط. فزع الابن وانطلق إلى بعض الصالحين، طرق عليه الباب، أدركني أدركني انظر أبي، وانطلق إلى أبيه ويذكره بلا إله إلا الله، لكنه ما ينطق. حزن الجميع حزنا شديدا وخافوا، وبدأ الابن ينظر يمنة ويسرى حتى وجد مصحفا، فمسك المصحف فأشار الأب لهذا الابن أن ائتني به. فرح الابن أن أباه قد تذكر المصحف قبل أن يموت. رفع ذاك الرجل كتاب الله جل وعلا وقال أمام الحاضرين، سبحان الله، قال أمام الحاضرين: أشهد من حولي أني كافر بكل كلمة في هذا الكتاب. ما نطق بعدها. أشهد من حولي أني كافر بكل كلمة في هذا الكتاب، ويختم له بذلك. ما السبب؟ ربما كان منافقا، ربما بالربا، ربما بكثرة المعاصي، بالجرأة على الله. ما الذي سيحدث لهذا الرجل بعد ذلك؟ إخواني، يقول فريق من أهل العلم كصديق حسن خان: إن الخاتمة ما تسوء عند أحد إلا بسبب دسيسة في قلبه، إلا بسبب دسيسة في قلبه يظهرها الله سبحانه وتعالى له عند موته. فإياك ثم إياك أن يكون ظاهرك بخلاف باطنك، فتوكل على ربك وابتعد عن المعاصي وتوب واستغفر قبل أن تندم ولا ساعة مندم. وأسأل الله جل وعلا أن يبعدنا وإياكم عن شهوات الدنيا التي تبعد عنه سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية من مراتب سوء الخاتمة أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها، فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة متسع لغيره، فيتفق قبض روحه في تلك الحال، فيكون استغرق قلبه به منكسا رأسه إلى الدنيا وصارفا وجهه إليها، امتلأ القلب بحب شيء غير الله، حب يتعارض مع حب الله سبحانه، حب شغل العبد عن طاعة الله، كمن اشتغل بتجارته وبأمواله عن الاستجابة لأمر الله في الصلاة مثلا فترك الصلاة، أو اشتغل بحب امرأة عن طاعة الله سبحانه فربما جرته إلى ما يفعل من الفواحش والمنكرات عياذا بالله، وظل متعلقا بذلك والقلب متشبعا به، فإذا حانت لحظة قبض الروح ما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. قال: ومهما انصرف الوجه عن الله تعالى حصل الحجاب، ومهما حصل الحجاب نزل العذاب، إذ نار الله الموقدة لا تأخذ إلا المحجوبين عنه. ابن القيم طبيب من أطباء القلوب رحمه الله يفسر لنا ويشرح شرحا وافيا مهما جدا، فيقول: إذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، يعني الإنسان وهو سليم صحيح قوي قبل ما يقرب من لحظة السكرات الشيطان ركبه ولبسه وبيستعمله فيما يريد من المعاصي، أغفل قلبه عن ذكر الله وعطل عن ذلك لسانه وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه، عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع. يعني الإنسان وهو في حال الصحة والقوة الشيطان متمكن منه، طيب لما الصحة دي تروح ويجي يقرب من لحظة السكرات خلاص بدأ يضعف وحل بيه ألم النزع، الروح هتطلع مع الضعف اللي هو فيه ومع جذب الروح أو سحب الروح، الشيطان كمان جمع كل قوته عليه في اللحظة دي وحشد عليه كل الجنود عشان هي آخر فرصة وآخر لحظة يقدر ياخد حاجة منه ويسرق ما يسرق من إيمانه، لأن خلاص لو طلعت الروح خلاص ما فيش شيطان. فآخر مرحلة وآخر فرصة للشيطان مع العبد هي قبل الإيه؟ قبل الاحتضار، قبل خروج الروح. العبد في هذه الحال أضعف ما يكون، خلاص ألم النزع وشدة جذب الروح والضعف اللي هو عليه، والشيطان على حاله وربما يكون أقوى ما يكون في هذه الحال، والسبب هو العبد بسبب معاصيه. يقول فمن ترى يسلم على ذلك، يعني في الحالة دي مين اللي هيسلم؟ قال فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لذلك إخواني صرعة الموت أمر شديد، أمر مهول، خصوصا إذا لم يكن في قلب العبد ما يستعين به على الصبر أو الرضا، كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كلام له مخيف جدا. يقول رحمه الله ولا بد من لقاء البلاء، يعني أي حد في الدنيا لازم يبتلى، ولو لم يكن إلا عند صرعة الموت، حتى لو حياته كلها ما فيش ابتلاء، في بلاء عند صرعة الموت، فإنها إن نزلت والعياذ بالله فلم تجد معرفة توجب الرضا أو الصبر أخرجت إلى الكفر، نعوذ بالله. وده ما تتعجبش منه، ده موجود دلوقتي في الناس، بعض الناس لما يبتلى ببلاء شديد كمرض أو فقد عزيز أو حبيب أو نحو ذلك ممكن يسب ربنا ويشتم ويكفر، وذكرت لكم بعض الأمثلة على كده قبل ذلك. فما بالك بقى أعظم وأكبر وأخطر شدة هتمر على الإنسان، اللي هي شدة نزع الموت، شدة نزع الروح وحلول سكرات الموت. يبقى لو ما كانش عنده صبر على البلاء ده ممكن يكفر بالله، ما كانش عنده رضا ممكن يكفر بالله. لذلك يقول سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة الخير، ممكن الظاهر في كثرة خير، وهو يقول في ليالي موته ربي هو ذا يظلمني. الرجل ده بيقول للي حاضرين ربي هو اللي بيظلمني. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أنه قال لقد قلبني في أنواع البلاء، فلو أعطاني الفردوس ما وفاني، يعني مش عاجبه اللي حصل، فبيقول ده لو ربنا أعطاني الفردوس مش هيوفيني في مقابل اللي عمله فيا ده. ابن الجوزي لما حضر الموقف ده حصل له انزعج، وده يدل على حياة القلب وزيادة الإيمان، مش انت تقعد وتسمع وتروح وخلاص وانتهى، لا، لازم يبقى فيه عزم يولد إرادة تنتج بعد ذلك عملا في القرب من الله سبحانه وتعالى والحرص على مرضيه، لأن فعلا موقف مخوف. واحد زي ابن الجوزي خاف من الموقف ده. ابن الجوزي ده قرأ 20,000 مجلد، وأنا بعد في الطلب يقول لسه بطلب العلم، وكتب ألف بإيديه 2,000 مجلد، وتابع على إيده الآلاف من اليهود والنصارى، وأسلم على إيده الآلاف، وتابع على يده مئات الآلاف، ومع ذلك يخاف من هذه الصرعة. ما إحنا المفروض نعمل إيه؟ يقول فلم أزل منزعجا مهتما بتحصيل عدة ألقى بها ذلك اليوم، اللي هو يوم النزع، كيف وقد روي أن الشيطان يقول لأعوانه في تلك الساعة، أنهي ساعة؟ ساعة الاحتضار، عليكم بهذا، اللي هو مين؟ اللي بيموت ده، فإن فاتكم لم تقدروا عليه، يعني آخر فرصة لي معاكو هي دي، فاتكو وعدة مش هتقدروا عليه تاني. طبعا هذا الأثر ضعيف، لكن هناك حديث آخر صحيح ثابت سأذكره بعد قليل. قال وأي قلب يثبت عند إمساك النفس ونزع النفس، يعني واحد روحه هتطلع، قلبه هيبقى شكله ايه، الخوف اللي هو هيحل بيه قدره ايه، قد ايه، والعلم بمفارقة المحبوبات الى ما لا يدري ما هو. هتسيب بقى بيتك واسرتك وزوجتك واولادك وشغلك وفلوسك وكل ده وكل الشهوات، وهتروح فين، ما انتش عارف رايح فين، وليس في ظاهره الا القبر والبلة، مكان كام في كام، حجارة، ظلام، هاء ضيق، ثم يبلى الجسد. لذلك يقول فنسأل الله عز وجل يقينا يقينا شر ذلك اليوم، آمين، لعلنا نصبر للقضاء أو نرضى به. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزكم تحفظوا الدعاء ده، ده بقى الحديث الصحيح، اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. قولوا كده تاني، اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هل الشيطان سيتخبط النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، ولا ده لمين؟ ده لينا احنا، عشان تعرف ان في تخبط بيحصل عند الموت. ما يبقى الإنسان بقى في غالب حياته وغالب عمره مع الشيطان موخيه ومصاحبه، خدت بالك؟ ما بالك بقى لما يجي عند الموت وهو بقى صاحبه في حياته، هيعمل فيه ايه؟ هو ده الخطر، ان يفضل ايمانه يضعف يضعف يضعف مع التعب اللي هو فيه بتاع الموت. الشيطان يشد عليه يروح واخد بقية الايمان اللي عنده، ممكن يطلع على غير الاسلام. وهيذكر ابن القيم بعد ذلك بعض القصص التي تدل على ذلك. اللهم اني اعوذ بك من ان يتخبطني الشيطان عند الموت. قال ابن القيم: وقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين. الناس المتقين الصالحين خايفين جدا من الخاتمة، وكأن المسيئين قد أخذوا توقيعا بالأمان، والمسيء أكن معاه عهد متوقع عليه اللي انت ما تخافش، انت مية مية وانت داخل الجنة ولا همك أي شيء. كما قال الله: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. هل لكم عهود وأيمان عند الله بالنجاة؟ كيف أمنتم مع الإساءة ومع الكفر؟ نفس العبارة التي ذكرها ابن القيم يذكرها لما ابن رجب رحمه الله، فيقول رحمه الله: ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخاتمة، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. احنا قلنا الاثنين، خوف السابقة وحذر الخاتمة. وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا. الأبرار دول درجة حلوة ولا لا؟ في أعلى بقى. قال: وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. يا ترى احنا ربنا كتبنا عنده في الكتاب الأول إيه؟ هل من الأشقياء أم من السعداء؟ محدش عارف. طبعا البعض المتفلسفين من المسلمين يقولك طالما ربنا كتبني شقي وان انا هعصيه وان انا داخل النار، ايه فايدة بقى اللي انا بعمله وبصلي وبعمل؟ نقول له: يا زكي يا ناصح اللي بتتنصح على ربك، طب ليه ما قلتش العكس؟ طالما ربنا كتبني صالح وتقي من اهل الجنة، يبقى انا اجتهد في الايه؟ في الطاعة. انت اخترت دي ليه؟ ليه اخترت الشقاء وحكمت على نفسك بي؟ وهذا امر غيب لا يعلمه احد. ما عليك إلا أن تختار طريق الهداية وأن تلزمه وأن تصدق مع الله فيصدقك الله عز وجل. قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. عايزك تكتب العبارة دي كمان. يعني ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق؟ يعني عايز يقول لك أكتر حاجة تخلي الصالحين يبكوا الكتاب السابق ليهم، اللي مكتوب فيهم كل واحد منهم هو إيه، شقي أم سعيد. ما أبكى العيون يعني مثل ما أبكاها الكتاب السابق. قال سفيان الثوري لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ يعني بيقول له أنت لما تقعد تفكر كده، ربنا عالم أنا من أهل الجنة ولا من أهل النار، صالح ولا طالح، شقي أم سعيد، ربنا يعلم ولا لا يعلم. طيب هل ده خوفك قبل كده؟ هل أبكاك قط علم الله فيك؟ شوف الإجابة عجيبة أوي. قال: تركني لا أفرح أبدا. مش أبكاني بس، تركني لا أفرح أبدا. طبعا مش معنى لا أفرح أبدا أن إنسان يعيش في كرب وفي ضنك وضيق وهم لا أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن التبسم، وكان صلى الله عليه وسلم يحث على البشر والصدق والتبسم في وجوه الناس، تبسمك وجه أخيك صدقة. ولكن مع الخوف الذي يزايل القلب لا يكون غالب الإنسان، غالب حال الإنسان الفرح والمرح وتضييع أوامر الله سبحانه وتعالى، أو فرح الأشر والبطر والمعصية ونحو ذلك. وكان سفيان الثوري يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فيبكي ويقول. سفيان الثوري من أئمة المسلمين في الديانة، في الحديث، في العلم. وشوف مع كده كان يقول إيه: أخاف أن أكون في أم الكتاب، اللي هو إيه؟ أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية، أخاف أن أنا أكون مكتوب في الكتاب ده ها من الأشقياء. أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، فماذا عني وعنك. وكان مالك ابن دينار رحمه الله طول ليله يقبض على لحيته، ربما يقوم ويدعو ويقف يمسك على لحيته ويقول: يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ يقصد نفسه يعني. هكذا كان أسلافنا يخافون، فأين حالهم، أين حالنا من حالهم؟ يا آمنا مع قبح الفعل منه، أهل أتاك توقيع، هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه. يعني أنت جامع الاثنين، أمن واتباع هوى، مش حتى نقول طاعة وأمن، مع أن المفروض طاعة يبقى معها إيه برضه؟ خوف يدفع الإنسان للتحسين وللاجتهاد مع عدم اليأس والقنوط. لا، ده جمع الاثنين، الإساءة والأمن. والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه. فردت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ حياتك وعمرك هي مدة الزرع والغرس. إما أنت تفرط فيها في حياتك في الزرع وفي الغرس، وقت البذر بقى ما الناس تيجي تحصد بقى أنت هتلاقي إيه. وهذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه. إيه اللي شغلك عن الجنة؟ إيه اللي شغلك عن الآخرة؟ دنيا تخليك ما تروحش تصلي، ما تقومش تصلي صلاة فجر، امرأة، أطفال وأولاد، وظيفة، كل ذلك ستتركه. من السفيه إذن بالله؟ أنت أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه؟ يا ترى مين السفيه؟ مين المعتوه الأحمق؟ هل الإنسان الغافل عن الآخرة ده تارك الطاعة والعبادة صاحب الجرأة على المعاصي؟ ولا الإنسان اللي غبن، اللي هو الضحك عليه يعني في البيع والشراء، كده كده ممكن يعوضه، لكن اللي راح عنه ربح الآخرة كيف سيعوضه؟ وذكر ابن القيم رحمه الله بعض القصص في أحوال المحتضرين فقال: خد بالك بقى، خد عندك. قال: قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله. دول مسلمين ولا كفار؟ مسلمين. فقال: آه لا أستطيع أن أقولها. قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله، فقال: آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ، غلبتك. ودي أسماء أحجار الشطرنج اللي في أيامهم كان اسمها كده، دلوقتي اسمها كده تقريبا اتغيرت. ثم قضى. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فرح مغني بيت شعر، والبيت ده ليه قصة. قال إيه: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. قلت لكم قصته قبل كده، أن الرجل ده واقف على باب بيته، وباب بيته بيشبه باب الحمام. كان زمان في حاجة اسمها الحمامات العامة، الناس بتخش فيها وتغتسل وتستحم، ما كانش في حمامات فين؟ في البيوت. فباب بيت الراجل ده كان شبيه بباب الحمامات. فواحدة معدية رايحة الحمام، فبتقول له: ده أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فراح مشاور لها على باب الايه؟ البيت بتاعه. فراحت داخلة، راح داخل وراه، فطبعا لقيت أسقط في يديها، يعني هتعمل ايه؟ فعاوزة تحتال بأي وسيلة عشان تهرب من الموقف بدل ما يعتدي عليه. فقالت له: يحسن أو يجمل أن يكون في مجلسنا شيء من الطعام والشراب. فطبعا زقطت قوي، يعني ده كده ايه تمام مية مية، كمان عايز أكل أروح. قال لها: حالا يأتيك ما تريدين. وراح طالع جاري عشان ايه؟ يجيب اللي هي طلبته، وهي ايه؟ طلعت وراه. فرجع ما لقاهاش، فص ملح ودابت. فقعد يلف في الطرقات ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. طبعا فريسة كانت في إيده إيه؟ وضاعت وهربت، عمال يلف ويدور مش إيه؟ مش عارف يوصل له. ففي يوم من الأيام هو بيلف كده في الطرقات، فأجابته جارية، قالت له: هل جعلت على الباب إذ ظفرت بها قفلا على الباب، أو حاجة زي كده مش فاكر بقية البيت. فجن أكتر، هل ده ممكن تكون إيه؟ تكون هي، معرفش يوصل برضه. وفضل التعلق القلبي ده موجود لحد ما جاء عند الموت، بيقولوا له: قل لا إله إلا الله. فقال لهم إيه؟ فاكرين أشوف فلانة اللي انت لسه سمعناها؟ اللي سمعناها في الأول. فرح قال لهم: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. وراح ميت، ويموت الإنسان على ما عاش عليه. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا. يعني دي كانت برضو أغاني عندهم. عندنا قصة معاصرة لامرأة ماتت على الغناء، ماتت وهي تغني، عشان ما حدش فكر الكلام ده كان زمان. بس وقيل من راق سوف تذكرون هذا الكلام، ولكن على أي حال، هذه إحداهن كانت في المستشفى تتحدث تتحرك. آخر ما انكشف عليها أنا حين نزعت السماعة من أذني، إذا بها تقول بالحرف الواحد: الله يعافيكم، شلون التحاليل ترى؟ والله ملينا من المستشفى نتنطلع. هي دخلت المستشفى فجأة، جالها وجع في بطنها فدخلوها المستشفى تعمل تحاليل، فهي بتقول للدكتور: ترى يعني ترى ملينا من المستشفى، امتى نتيجة التحاليل عشان انا عايز اطلع من المستشفى؟ فالدكتور قال لها: هو الدكتور ده هو الشيخ نفسه. فارسلنا تحاليلها للمختبر في الارض، وارسل من في السماء من بيده ملكوت كل شيء رسولا لا يعطي له امره، ما هي الا لحظات. العينة تفعل تحت المختبر، وملك الموت عندها في الغرفة لحظات، وأنا أقلب في ملفها خارج الغرفة، إذا بالممرضة تأتي بسرعة فزعة: جرس تعال شف. فلما دخلت الغرفة رأيت فتاة غير التي رأيت، التي رأيت قبل قليل تحرك اليدين وتقول ملينا ومتى بنطلع. هذه الآيات التي أرسلت ثم أقبلت، والله ما رأيتها إلا تعطلت. اللون شاحب والبصر خاشع شاخص، الأطراف ممددة والشفاه ترتعش، نبرة سريعة لجهاز المراقبة، إذا بنبرات القلب كانت 80 62 45، ضغط الدم ينزل، بدأت أرى معالم الفراق على وجهها. خشيت أن تغلق الصحيفة بغير لا إله إلا الله كما أغلقت الصحف من قبلها. 24 حالة، والذي نفسي بيده ما قال لا إله إلا الله إلا واحد. سمعت دي 24 حالة ماتوا قدامه، واحد بس منهم اللي قال لا إله إلا الله، عشان نخاف عشان نجتهد وليس أن نيأس. لا تستغرب الآن ولا تجرب، تستطيع الآن أن تقول مليون مرة: الموعد له الآن. فأسرعت قلت لا إله إلا الله، وإذا بالشفاة ترتعش كأن عليها جبل هرس الزحزح، ترتعش بلا أحرف. كررتها الثانية الثالثة، ما بقي إلا عدة سببات. خشيت أن تغلق الصحيفة بغير لا إله إلا الله. أسرعت عند أمنا يا أخوان، ولقنتها بالمرة هذه تلقين تقول لا إله إلا الله ولا أحرف تخرج. لما كررت عليها واشتد النزع وإياه بالمرأة تعاند الثغرات، الحنجرة تدخل وتخرج، وإياه بالنزع السد، فما هو الملك ينزع الروح إلا وبدأت أسمع حشرجة وبعض الحروف تخرج. كررتها لا إله إلا الله، سمعت أحرف وقوس متحسرج. هل كانت لا إله إلا الله؟ لا والذي نفسي بيده. والروح تنزع والصوت المتحسرج ببيت يغنى ملحن، القوس متحسرج وإذا بها تغني بيت حتى لا يدعها تكمل البيت الثاني إلا والروح قد خرجت من المستشفى. ماتت. هل تعرف آخر صفحة في السجل؟ في سجل حياتها آخر صفحة غنت قبل أن تموت. تعرض يوم القيامة على الجبار مغنية. طبعا لا نعرف هذا المعنى الآن. ها هي الآن لها قرابة السنة تحت الأرض. والله لو تفترق في كل يوم وتعض الأصابع وتبكي الدم: ربي أخرجني، والله ما أسمع إلا ما يرضيك ولا أرى إلا ما يرضيك، وأقوم الليل ما أنام وأصوم النهار حتى أموت، هل ترجع؟ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقيل لرجل: قل لا إله إلا الله، فقال: ما ينفعني ما تقول. بيقولوا له: قل لا إله إلا الله، بيموت. قال لهم: ما تنفعنيش. ليه؟ قال: ولم أدع معصية إلا ركبتها. ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله. قال: وما يغني عني، هتعمل لي إيه؟ وما أعرف أني صليت لله صلاة. انظر، ترك الصلاة وركوب المعاصي من أسباب الخذلان والحرمان من لا إله إلا الله عند الموت. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: هو كافر بما تقول. ده جاب من الآخر. هو طبعا بكنها إيه؟ هو قال عن نفسه أنا، بس هما بيقولوها بإيه؟ بضمير الغائب. وقضى أي مات. وقيل لآخر ذلك، بيقولوا له: قل لا إله إلا الله، فقال: كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها، والعياذ بالله. وبعضهم يقول: لسان الميزان على لساني، كان يطفف في الميزان، فجت له عند الخاتمة، بيقولوا له: قل لا إله إلا الله، يقول له: الميزان على لساني مش عارف أقولها، ومات ولم يقولها. قال: وأخبرني من حضر بعض الشحاذين. مين دول الشحاذين؟ بيشحته عند موته، فجعل يقول: لله فلس، لله، لله فلس، فلس لله، حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده، وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، هذا مشترى جيد، أو هذا مشتر جيد، هذه كذا، حتى قضى. التجارة بتاعته هتنفعه بإيه؟ التي كان يترك الصلاة ربما لأجلها، وربما يتعامل بالربا لأجلها، وربما يأكل أموال الناس بالباطل لأجلها، هذه كانت الخاتمة. وأكثر من ذلك قصص كثيرة. ابن القيم يقول: لا، الموضوع هيطول، رح قايل: وسبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من ذلك من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. عندنا هنا في العصفرة واحد كان جاري في البيت القديم، اللحظات الأخيرة في حياته كانت على إبرة مخدرات في دراعه ومات على ذلك، وغيره أيضا، وقد رأيته بنفسي اللحظات الأخيرة، قالوا لي: تعالى فلان بيموت. رحت لقيت النفس طالع وداخل في اللحظات الأخيرة ومش عارف ينطق. قربنا منه شمينا، شفنا إيه اللي في بق الراجل ده، لقينا في بقه خمرة، آخر حاجة، ومات على ذلك. وآخر قال: أعطني سيجارة. بيقولوا له: قل لا إله إلا الله، ولع لي سيجارة. طيب وبعدين؟ ولع، ويحاولوا معاه ويلفوا له ورقة كده عشان يلهوا بيها عشان يسكت. وبعض الإخوة أخبرني أن بعض الناس كان فوق عمارة عالية جدا بيصلح طبق دش، فعلبة السجاير في جيبه بيوطي يجيب حاجة، فراحت العلبة واقعة، فراح وراها نازل عشان ياخدها، راح نازل من فوق العمارة ومات على ذلك في سبيل علبة السجاير. عايزين نقف مع نفسنا وقفة، وكل واحد مننا يشوف إيه الذنوب اللي أنا واقع فيها، ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستقيم، لأن ما من أحد منا إلا وستأتيه هذه اللحظات. سأل نفسك دوما، كل شوية فكر نفسك بالسؤال ده: كيف ستكون الخاتمة؟ هتموت إزاي؟ هتموت على إيه؟ آخر حاجة هتكون بتعملها إيه؟ آخر حاجة هتقولها إيه؟ عايزكم تسمعوا النهاردة محاضرة مهمة جدا اسمها لحظة لا بد منها، تطلع من عندي تحملها على التليفون وتسمعها، بتاعة الشيخ نبيل العوضي. ونقرأ كتاب تذكير النفوس المؤمنة بأسباب حسن وسوء الخاتمة. الكتاب ده بتاع الشيخ أحمد فريد، جايب لك الأسباب اللي بتوصل لسوء الخاتمة والأسباب اللي بتوصل لحسن الخاتمة، عشان نبقى عمليين، ما نبقاش نسمع الدرس ونطلع وننسى وخلاص. لا، كل سبب من الأسباب دي عايزين نغرسه في قلوبنا غرس عشان يجيب نتيجة فيما بعد. آخر حاجة أختم بيها، إيه المطلوب مننا؟ يقول: إذا بان لك معنى سوء الخاتمة وما هو مخوف فيها، فاشتغل بالاستعداد لها، فواظب على ذكر الله تعالى، وأخرج من قلبك حب الدنيا. ما بقولكش ما تشتغلش وما تتجرش، لا، وخليك أغنى الناس، طالما بتحصل من الحلال وبتطلع حق ربنا اللي عليك وتنفق ذلك في الحلال وتستعين بالمال على طاعة الله. لكن احذر أن يحتل المال قلبك، أن يحتل المال قلبك، وأن ينشغل القلب بالدنيا وبالمال وبجمعه وتحصيله عن الآخرة. فالمال نعم العبد وبئس السيد. عشان كده بيقول لك هنا إيه؟ واظب على ذكر الله، وأخرج من قلبك حب الدنيا، واحرص عن فعل المعاصي جوارحك، واحرص عن فعل المعاصي جوارحك، احفظ الجوارح بتاعتك عن المعاصي. هتقول لي كلنا أصحاب ذنوب وكلنا معرضين للمعاصي، أكثر من التوبة والاستغفار، كلما أسأت فأحسن. وأخرج من قلبك حب الدنيا، واحرص عن فعل المعاصي جوارحك وعن الفكر فيها قلبك، واحترز عن مشاهدة المعاصي ومشاهدة أهلها جهدك، فإن ذلك أيضا يؤثر في قلبك ويصرف إليه فكرك وخواطرك. وإياك أن تسوف، اوعى تقول بعدين أنا لسه صغير أنا لسه شباب. الناس بتموت، شباب 30 و35 و25 بيموت. وإياك أن تسوف وتقول سأستعد لها إذا جاءت الخاتمة، فإن كل نفس من أنفاسك خاتمتك. احفظ العبارة دي، كل نفس من أنفاسك ممكن يكون الخاتمة، إذ يمكن أن تختطف فيه روحك، فراقب قلبك في كل تطريف وإياك أن تهمله لحظة. فما دمت هذا ما دمت في يقظتك، وأما إذا نمت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن. حاول لما تيجي تنام تكون تايب، يوم بيوم، أسبوع بأسبوع، شهر بشهر، ما تسوفش، مع طهارة الظاهر أي بالوضوء. وأن يغلبك النوم إلا بعد غلبة ذكر الله لقلبك، لا لسانك بل لقلبك. عايز يقول إن الإنسان لما بيجي عند الموت اللي بيغلب عليه هو اللي كان غالب عليه حال الحياة، زي الإنسان لما بيجي ينام اللي بيغلب على الفكر بتاعه قبل النوم اللي كان شغله طول اليوم، حاجة اللي كانت شغلته طول اليوم يفضل يفكر فيها لحد ما ايه ما ينام، وهو نايم ممكن يحلم بيها. اهو النوم اخو الموت، والموت اخو النوم، لكلاهما للاخر كذلك. فاذا كان الانسان مشتغلا بطاعة الله، حريصا على عبادة الله سبحانه وتعالى، كان ذلك الغالب عليه كذلك غلبه عندما يحضره الموت، فكان ذلك سببا لحسن خاتمته. قال ابن القيم: فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه، وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله. ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية ربه. لأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.